كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومن دلائل نبوته، ومن محبة البشر والشجر والحجر له. باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق. نعم. وحدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني عبد الله بن فروخ قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. إذن هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، والسيد هو الذي يفوق قومه في الخير، وهو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم ويواسيهم وينصرهم وينصحهم ويرشدهم. قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا فهو سيدهم يوم القيامة، ويوم القيامة سيظهر الله تعالى سؤدده لكل أحد كما يحصل في الشفاعة العظمى، فلا يبقى منازع ولا معاند له صلى الله عليه وسلم، بخلاف الدنيا. ففي الدنيا نازعه فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين، وربنا جل جلاله يقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ففي ذلك اليوم يظهر الله تعالى فضل نبيه على جميع الخلائق. فإذن هو سيد ولد آدم، ولم يقله فخرا، بل صرح بنفي الفخر حينما جاء الحديث عند الترمذي وابن ماجه أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وإنما قاله امتثالا لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وكذلك هو من البيان الذي أمره الله تعالى بتبيينه. وهذا الحديث العظيم يدل على تفضيله على الخلق كلهم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح، فجعل القوم يتوضؤون فحذرت ما بين 60 إلى 80، قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. طبعا هذا ما هو أشرف ما على الأرض. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حا وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان الصلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، أي الماء الذي توضؤون به، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء أي بماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. حدثني أبو غسان المسمعي

وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له، قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاح، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها، قال وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، يعني صلت اللي هو من غير قراب، فقال لي من يمنعك مني؟ قال قلت الله، ثم قال في الثانية من يمنعك مني؟ قال قلت الله، قال فشام السيف فها هو ذا جالس. ومعنى شام أي أغمده، فشام السيف فها هو ذا جالس، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا يعني توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس، وربنا قال والله يعصمك من الناس، وفيه جواز الاستضلال بأشجار البوادي وتعليق السلاح وغيره فيها، وفيه جواز المنع على الكافر الحربي وإطلاقه، وفيه الحث على مراقبة الله تعالى والعفو والحلم ومقابلة السيئة بالحسنة. فهذه سنة علينا أن نبثها بين الناس، فإن الكثير من الناس صار لا يتعامل بهذا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعفون ويدفعون، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحسنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.